جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول البعض إن التحنيك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أخذ الولد إلى رجل صالح ليحنكه، فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام صحيح. التحنيك بمعنى أن يذهب بالولد لأحد ليحنك التماسا لبركة المحنك، هذا أمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما تحنيك المرء لولده هذا سنة، الطفل يحنكه والده أو والدته، ويمضغ تمرة ويأخذ منها ويدلك بها حنك الطفل ليكون أول ما يدخل إلى جوفه الحلو، فهذا من السنة التحنيك. وأما الذهاب بالطفل إلى رجل صالح ليحنكه التماسا لبركته فهذا لا يجوز، بل هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لبركة ريقه عليه الصلاة والسلام. هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم الأذان في أذن الصغير؟ ورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يحسنه بعض أهل العلم ويضعفه بعضهم، ورد في ذلك حديث، وابن القيم رحمه الله أورد ذلك في التحفة، تحفة المودود في أحكام المولود، على أنه من السنة أن يؤذن في أذن الصغير، وبعض أهل العلم يضعف الحديث الذي ورد في ذلك، والله أعلم. يقول: هل للدعاء قبالة قبر النبي صلى الله عليه وسلم له مزية وفضيلة؟ لا نعلم دليل على ذلك. المشروع عند زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام هو السلام عليه وعلى صاحبيه، ولا نعلم دليلا على تحري الدعاء عند قبره عليه الصلاة والسلام أو عند قبور الشهداء أو غيرهم، وإنما المشروع بما صح وثبت عنه وثبت من هدي أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم هو زيارة القبور للسلام على أهلها. وقد قالوا له عليه الصلاة والسلام: ماذا نقول إذا زرنا القبور؟ قال: تقولون السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. أما أن يقصد الإنسان القبور وقبور القبور لأهل الفضل والصلاح ليتحرى الدعاء عندها ويقول الدعاء عندها أحرى أو الدعاء عندها مجاب أو نحو ذلك، هذا مما لا أصل له في هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا ذريعة إلى تعلقات باطلة محرمة ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. يقول: والدتي حلفت علي ألا أزيد في السرعة على 120، وهي لا تعرف أن طول الطريق أو أن مدة الطريق طويلة تقدر 3000 كيلو، فهل أزيد إلى 130؟ اجتمع الآن في حقك أمران: الأمر الأول حلف الوالدة ولها حق عليك، وهي حلفت تريد الخير لك، والأمر الثاني أن ولي الأمر أيضا وضع حد للسرعة وهو هذا الحد 120، ففيها من جهة ولي الأمر ومن جهة الوالدة، فالالتزام بذلك لا شك أنه هو المطلوب، والوالدة أرادت بك خيرا، فالذي أنصحك به أن تلتزم بما حلفت به الوالدة وأن تدعو لها كثيرا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.